تفسير الآية 55 من سورة الواقع، يقول تعالى: فشاربون شرب الهيم، أي ويستمرون في الشرب من هذا الحميم شربا كثيرا كما يشرب الهيم، جمع أهيم، وهو من كان شديد العطش لكي وهو من كان شديد العطش لكي يستمر ألمهم وعذابهم.